بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: لا جناح عليهن في آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وبينا أنه عند سؤال زوجات النبي أمهات المؤمنين على ذلك: هن أمهات للمؤمنين، ولكن مع ذلك لا يجوز الخلوة بإحداهن. ولذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى لابد أن يكون هناك ستر بيننا وبينهن عند السؤال، ستر حتى لا يكون النظر إلى أمهات المؤمنين لعدم الحاجة إلى ذلك. ثم أتت الآيات لكي تبين ما استثناه ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء، يعني ما استثناه من هؤلاء المذكورون من المحارم: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. وهذا الذكر ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر. يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه إن سألنا أمهات المؤمنين عن أي مسألة لابد أن يكون ذلك الستر بيننا وبينهم حتى يمنع النظر، حتى يمنع النظر. ثم استثنت الآيات ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها، ولكن هذا ليس على سبيل الحصر، كما مرت علينا الآيات في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وردت هذه الآية في سورة النور، وبين ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يجوز النظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة إلا ما استثناه ربنا سبحانه وتعالى. وليضربن بخمرهن على جبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولذلك هنا استثنى ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء: لا جناح عليهن في أبيهن. يبقى لا حرج طبعا أن يتكلم الأب مع ابنته، يبقى على ذلك، وأن ينظر إليها وتنظر إليه. يبقى قل لمؤمنات يغضن من أبصارهن، قل لمؤمنات يغضن من أبصارهن. يبقى ده الكلام فيما عدا المحارم، فيما عدا المحارم. وأن الرجل ينظر إلى محارمه، يبقى ينظر إلى محارمه، وكذلك المرأة تنظر إلى محارمها. وطبعا مش معنى ذلك النظر هو أن تبدي يعني مفاتنة أو غير ذلك، ولكن طبعا أن ينظر، وأن المرأة لا تظهر أمام المحارم إلا ما كان أماكن المهنة. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. دائما كده التقوى هي العامل الأساسي المحرك لالتزام الشرع. يبقى عشان أنا ألتزم بشرع الله سبحانه وتعالى وأمتثل ما شرع لي ربي سبحانه وتعالى سواء في تنفيذ الأوامر أو اجتناب المحارم والنواهي والمناهي، يبقى على ذلك هنجد أن التقوى هي المحرك لامتثال الإنسان لشرع ربي سبحانه وتعالى. إن الله كان على كل شيء شهيدا، فالله تعالى رقيب علينا ورقيب على أعمالنا، رقيب على ظواهرنا وعلى بواطننا. ربنا سبحانه وتعالى رقيب لا يخفى عليه خافية. إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله عز وجل على الرسول هو الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة الملائكة في تضرعهم وفي دعواهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني في الآيات: يبقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى هنجد أن الملائكة يدعون للمؤمنين، يدعون للمؤمنين. فكذلك أيضا هذا من باب أولى وأحرى أن يكون ذلك الثناء من الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم يأتي ذلك الأمر في التوجيه والإرشاد للمؤمنين لصلاح أحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اقتداء بالله تبارك وتعالى وبما ملائكته. وهذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي. يعني كما قرأنا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. دعاء الولد لوالديه ليس من باب امتنان الولد على والديه، ولكن ده من باب رد الحقوق. يبقى من باب رد الحقوق، يبقى لما يدعو الولد لوالديه بالرحمة والعفو والمغفرة، يبقى هذا حق الوالدين على الولد، هذا حق. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يبقى ليس من باب امتنان الولد على والديه، ولكن ده من باب رد الحقوق. وهنا أيضا كما بين ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يبقى ده من باب أيضا الاعتراف بهذا الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم علينا. ولذلك لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وكان مرت علينا الآيات: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى كنا في ضلال، وربنا سبحانه وتعالى أنقذنا من ذلك الضلال بهذه الرسالة وبهذا الرسول الصادق الأمين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى كل ده بيان لحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى هذه كانت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الأمة، وكيف أنه دعانا إلى ما فيه صلاح الحال في الدنيا والآخرة، وأن الله تبارك وتعالى ابتعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي علمنا كيف نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أخرجنا به ربنا سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. يبقى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل أن النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في بعض يعني كلام أهل العلم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى بالتالي لما احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: من أسدى لكم معروفا فكافئوا، يبقى وده طبعا يعني حق الأبوين كنتيجة أنهما يقومان برعاية الولد، يعني برعاية الولد الرعاية البدنية والصحية لغير ذلك. لكن ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينقذ هذه الأمة من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وتوفيق. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويكفي كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء لمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وكما أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا يعني تعلمنا كيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا ورد الصيغ كثيرة جدا بكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد، يبقى لما اجي اقول اللهم صل على محمد يبقى احنا بكده صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي الامي وعلى ازواجه امهات المؤمنين، يبقى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن افضل صوره للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والتي علمها للصحابه رضي الله عنهم لما قالوا تعلمنا كيف نصلي عليك، فعلمنا كيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي صيغة من الصيغ، ولا في صيغ كثيرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يبقى صيغ كثيرة يعني تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو اقتصر العبد وقال اللهم صل على محمد فحققنا بذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بذلك حققنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما احنا نصلي يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذه الأمة ما يعود عليها بالنفع في الدنيا والآخرة. يبقى لما امرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما امرنا الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده هيعود بالنفع اولا عليا، يعني هيعود النفع علي أولا، من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أجعل يعني نصف دعائي لك، قال إن شئت، لما قال أجعل دعائي كله لك قال إذن يكفيك الله من الدنيا والآخرة، يبقى بيفرج بها الهموم وبنحقق بها أيضا الشفاعة. يبقى إن طلبت أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم فلتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة، يبقى أنت ترتب الفم وكذلك تطهر القلب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك بدأ هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم علينا، وده من باب التكريم والتعظيم لشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، ولكن انظر قبل أن نؤمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى كما بين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى احنا بتقتدي بالرب المعبود سبحانه وتعالى وبالملائكة في صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من باب امتنان العبد على رسول الله، ولكن ده أساسا من باب رد ذلك الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ثم بتأتي الآيات في التحذير من إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إيذاء المؤمنين، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يبقى كما أن الطائعين لله عز وجل والطائعين للنبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أعد لهم أجرا عظيما, في المقابل أيضا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة بالإضافة أعد لهم عذابا مهينا. فكيف يصل إذاء العبد لرب سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى قال العلماء أن هذا من باب أن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم هو كأنه إذاء لله سبحانه وتعالى, من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى من هذا الباب, يبقى لأن حتصل إذاء رب سبحانه وتعالى إزاي. البعض قال إن يعني إن الذين يؤذون الله ورسوله بفعل المخالفات, يبقى فعل المخالفة. لذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار, ولذلك حرم علينا الفواحش, حرم علينا الفواحش. يبقى في فعل العبد أو فعل العبد إن كان مخالفا لكتاب رب سبحانه وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, يبقى ده الإذاء اللي هو مشار إليه في هذه الآية. إن الذين يؤذون الله ورسوله أي بفعل المخالفات, بفعل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا قالوا في التوجيه هو إن كان هناك إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو الفعل فهو إذاء لله تبارك وتعالى, فهو إذاء لله تبارك وتعالى. يبقى من هذا الباب لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يبقى ده ملعون في الدنيا والآخرة, أي أنه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة, ده بالإضافة إلى ما أعد له ربنا سبحانه وتعالى من هذا العذاب المهين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, يبقى ده قيد للمسألة, لأنه من الممكن أساسا يكون ارتكب ما يعاقب عليه. ولذلك قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني كما أنك أنت بتتهم إنسان بتهمة هو بريء منها, هو بريء منها, يبقى على ذلك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. زي حادثة الإفك, يبقى دي حادثة الإفك, يبقى هذا في إذاء للمؤمنين والمؤمنات وفي إذاء أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده جمع كل أنواع الإذاء, حادثة الإفك. يبقى على ذلك قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, من غير جناية ومن غير يعني أساسا فعل ما يعاقب عليه, فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يبقى ده اسم عظيم جدا, وده بهتان أيضا عظيم. وبالتالي بقى ننتبه, يبقى حتى الكلمة, يعني حتى بالكلمة الإذاء ده يكون إزاي, بأي نوع من أنواع الإذاء, يعني ممكن باللمز والغمز والاستهزاء والسخرية إلى غير ذلك. يعني إحنا عشان ما نظنش كده إن الإذاء لابد أن يكون إذاء بدنيا, لا, ده الإذاء حتى لو كان بالأقوال, يبقى التعدي على حقوق الآخرين, تعدي على حقوق الآخرين. فلذلك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, ما فيش جناية أبدا فعلوها حتى يصل لهم ذلك الإذاء. يبقى بأي نوع بقى, إذاء بقى معنوي, إذاء حسي, أي نوع من أنواع الإذاء, فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لذلك احذر, يعني احذر أن تخوض في أعراض المسلمين, احذر أيضا أن تتهم أحدا بغير بينة. يبقى احذر من ذلك. وإن بنتناقل أن فلانا كذا, ما الذي قال لك ذلك؟ يقول أن فلانا قال لي عن فلان كذا. يبقى على ذلك انتبه, يعني انتبه, يبقى حتى لا نقع ولا نخوض في عرض الآخرين, فيكون لهم ذلك الحق الذي لابد أن يوفى منك إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما, وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الجباب هو ما يعني يضرب من الرأس إلى القدم، ما يضرب من الرأس إلى القدم. قالوا الملحافة، يبقى ده يضرب من الرأس إلى القدم. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بدي امرأة تعرف بالعفة والطهارة حتى لا يتعرض لها الفساق، حتى لا يتعرض لها الفساق. وكان الله غفورا رحيما، يغفر سبحانه وتعالى الزلل. انتبه العبد للرب سبحانه وتعالى، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه بين لنا الأحكام التي تصلح بها الدنيا والآخرة. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يبقى ده وعيد لهؤلاء، يبقى المنافقون، يبقى معلوم أن المنافقين وحال المنافقين يعني كيف أنهم أظهروا الإسلام ولكن أبطنوا الكفر في قلوبهم. هم أشد حربا على الإسلام من الكفار، المنافق أشد حربا على الإسلام من الكفار. يبقى لما يجي الكافر كده يقول لا تطبق الشريعة، ده يبقى أمر يقبل منه، لكن لو جاء المنافق وقال لا تطبق الشريعة، يبقى على ذلك كيف أنت يعني تشهد أن لا إله إلا الله ولا تريد أن تطبق الشريعة؟ ده أمر يعني مخالف تماما. ده يعني مقتضى الإيمان، موجب الإيمان هو أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فإن كان الإنسان يرفض هذا التحاكم، يرفض، مرت علينا الآيات، يبقى لم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. احنا في غالب الأحيان البعض كده يعني بعض المسلمين بيظنوا ان ده امر احنا بنخير فيه، تطبيق الشريعة وعدم تطبيق الشريعة نخير، وبالتالي يبدي الرأي، يعني يبدي رأيه كحال المنافقين، هو بيبدي ذلك الرأي، ونجد أن طائفة من الناس وكأنهم يرددون ذلك القول، وكأنهم قد اقتنعوا بذلك القول. مسألة مش معروضة، مش مطروحة للمناقشة ولا مطروحة للاختيار، ده عبودية الله سبحانه وتعالى. وإلا لماذا أنت مسلم؟ لماذا أنت مسلم؟ لماذا؟ يعني أنا مسلم كده مجرد انتسابا؟ ده أنا مسلم عشان نطبق ونحكم ويسود ذلك الدين أساسا، وده أساسا ليس باختيار العباد، ليس باختيار العباد، ده الشريعة دي يعني لابد أن نسعى إلى تطبيقها لأنها بها نحقق السعادة في الدنيا والآخرة، يعني نحقق بها، ودي عبودية لله سبحانه وتعالى. يعني لا يصلح أبدا أن نكون مسلم من غير يعني أن يكون لنا ذلك الدين أن نقوم بتطبيقه. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حنجد أن المنافقين يحملون يعني هذا الشعار أو يعني هذه القضية على أعتاقهم في ممنوع تطبيق الشريعة، وكأن الشريعة حتأتي يعني بظلمة وسواد على العباد، وكأنها تأتي بالشقاء على العباد. طبعا ده كله من تصوير الأعداء ذلك الأمر للمسلمين، حتى وضعوا الحواجز بين المسلمين وبين شريعة رب العالمين. فلذلك احنا احذر من المنافقين، ولا تقترب بمحصول كلام هؤلاء، ولا تقترب، ان من البيان لسحرة. يتكلم كده وانت كأن كلام منضبط، هو غير منضبط تماما، يعني ده محارب لرب سبحانه وتعالى ومحارب لشريعة الرب سبحانه وتعالى، فيحذر من ذلك. وبالتالي أنا كمسلم يعني لابد أن أنا أنادي، ولابد يعني أن نجهر بذلك، وأن يكون الصراخ أنه لابد أن تطبق هذه الشريعة، شريعة رب العباد، لأنها تأتي مع سعادة العبد في الدنيا والآخرة. التعاسة في الدنيا والآخرة في تنحية الشرع أن يطبق أو أن يسود في هذا المجتمع. لذلك بتجد أن الحاملين لواء هذا الأمر يعني هم المنافقون، يحملون لواء هذا الأمر، تجد هو مسلم هو، ويعني ده يعني باسم مثلا ومسلم حتى الرزق شهادتين، لكن هو يعني يرفض تماما تطبيق الشريعة. فالشريعة لما بتطرح مش بتطرح لاستفتاء الشعب، يعني لا طبعا ده كلام يعني مفترض بعيد تماما, يعني بعيد تماما عن أن يطرح للاستفتاء وغير ذلك. من منا يريد تطبيق الشريعة, من منا لا يريد, يبقى على ذلك مسألة مش مطروحة للاختيار ومش مطروحة كده عشان الكل يعني يبدي ذلك الرأي بين موافق وبين معارض. شريعة رب العالمين ما أنزل الله عز وجل على رسوله إلا للتطبيق, ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون. يبقى اتبع ما أوحي إليك من ربك, اتبع الوحي ده فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم. يبقى احنا بننتبه كده, لكن حنجد أن المنافقين يحملون يعني لواء هذه الدعوة وطائفة من الناس قد تسير خلف هؤلاء. يبقى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة, يبقى حنجد أن طائفة أيضا بتحاول أن تخذل المسلمين, بتحاول أن تخذل المسلمين زي ما احنا قرأنا في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ده المؤمن دايما إزاي بيستقبل الأمور ده, هي قراءة المؤمن لهذه الأحداث إزاي. لكن حنجد أن المنافق بيحاول إن هو يعني يقول لك أنتم لا قبل لكم بمثل بأمريكا, أنتم لا قبل لكم بكذا, فبيحاول يعمل عملية يعني إرجاف كده زعزعة للإيمان. المؤمن طبعا لا يهاب أبدا إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى, ومن خاف الرب سبحانه وتعالى لا يخاف من عباده مهما كانت قوة هؤلاء العباد, يعني إن استمسك بدين الرب سبحانه. وإحنا شفنا نماذج عملية حال الصحابة رضي الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, مع إنهم خرجوا بالجراحات بتاعتهم. يبقى خرجوا في غزوة حمراء الأسد بالجراحات وطبعا بنفسية يعني مش نفسية المنتصر, وطبعا العدو أدي نفسية المنتصر أعداد وانتظام أيضا الصفوف عندهم, ومع ذلك الصحابة لم يعني تخاف لأنهم خرجوا بأمر من الله تبارك وتعالى, خرجوا بأمر من الله. فعند ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وازدادوا بذلك إيمانا. وإحنا رأينا أيضا في سورة الأحزاب نموذج آخر, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا, أمر يعني مهما نتخيله يعني أمر مهما نتخيله زلزال شديد كما أصابه ربنا سبحانه وتعالى. لكن هم استقبلوا الأمور دي إزاي؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قراءة, قراءة الصحابة قراءة واعية, قراءة صحيحة للأحداث وكيفية التعامل مع الحدث. يبقى كيفية التعامل مع الحدث, احنا نقول مهما يعني أوتي الكفار من قوة فعلى ذلك, ومهما أيضا تقدموا في الحضارة مش حياته كحضارة عاد. وكيف فعل الله عز وجل بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. يبقى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. القضية منتهية أبدا تماما مع المؤمنين, ودي قراءة الأحداث دايما. كيف نقرأها؟ يبقى هنقرأها من خلال هذه الثوابت والمعايير التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك ما قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وحتى يقصيهم عن البلاد, ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يكفي كده أن دول بيطردوا من رحمة الله تبارك وتعالى. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اقرأ كده السنن, يعني اقرأ السنن. يبقى لما بنرجع كده نقرأ السنن فعلا بنقف على هذه الحقائق. لكن لما بتغيب عننا السنن فالقراءة بتبقى قراءة غير صحيحة. لكن احنا عشان نقرأ قراءة صحيحة لابد أن نرجع إلى السنن, نرجع كده إلى الأمم السابقة وما حاك بهذه الأمم وما هي الأسباب التي خلالها نزلت العقوبة والدمار والهلاك على هذه الأمم. سنة الله في الذين خلوا من قبل. يبقى اللي بيتمادى كده في العصيان ويتجرأ على فعل المنكرات والمخالفات يبقى نهاية العاقبة تكون إزاي؟ يبقى العاقبة للمتقين وهلاك الدمار على المخالفين المكذبين المعاندين. وده رأيناه رأي العين في هذا القصص الذي قص علينا ربنا سبحانه وتعالى لأحوال الأمم السابقة. يبقى لماذا أهلك الله عز وجل هذه الأمم السابقة؟ فكلنا أخذنا بذنبه كما مرت علينا الآيات قبل ذلك، فكلنا أخذنا بذنبه. يبقى أهلك عاد، أهلك ثمود، أهلك أيضا مدين، أهلك قوم لوط، أهلك قوم نوح، وأهلك فرعون وجند فرعون. يا ترى إيه الأسباب؟ كلهم اشتركوا في سبب واحد، فكلنا أخذنا بذنبه. يبقى شاء ذلك من عصى وكانوا يعتدون. يبقى دي السنن، إحنا اقرأ السنن، اقرأ تماما السنن، ولا تخشى في الله لومة لائم، أليس الله بكاف عبدا؟ يبقى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كفيك، أليس الله بكاف عبدا؟ ويخوفونك بالذين من دون، ده الخوف ده يكون من الله عز وجل، وإن تمكن ذلك الخوف من قلوبنا من الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك لا تخاف ولا تب ولا تخشى غير رب المعبود سبحانه وتعالى. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يبقى دي سنن كده اقرأها، اقرأها وعيا، وافهم السنن، ويعني اقرأ هذه الأحداث التي قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى. دي مش بقى حكايات كده بتحكى من باب التسلية أو التسرية، لكن لابد أن احنا نقف من خلالها على الثوابت والمعايير التي نزل من خلالها الأمور. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، ده مش سؤال استرشاد، ولكن ده سؤال يعني ان هم بيستعجلوا بالعذاب، وقلنا متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. يبقى ده مش سؤال اللي هو استرشاد. ما هناك عربي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله متى الساعه؟ قال وما اعددت لها. يبقى ده كان سؤال استرشادي اساسا، سؤال استرشاد بتاتي الاجابه، لكن ده سؤال يعني كانه بيستبعد وقوع ذلك لانه مكذب بيوم الدين، مكذب بالبعث. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يبقى ليه حدود؟ إنما أنت منذر من يخشاها، يبقى إنما أنت منذر من يخشاها، لكن علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يبقى لا يعلم متى تقع الساعة إلا رب سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يبقى كما قرأنا في خواتيم سورة لقمان. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، أنت تعمل يعني اعمل، لكن حنجد اللي هو الذي يكذب بيوم الدين يبقى هو هم كله منصرف إلى الدنيا، ليس له رؤية بالنسبة للآخرة، لكن المؤمن حتراه مشفقا على نفسه من الساعة. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى والذين يؤمنون بالساعة هتجد أنه مشفق على نفسه بيخاف. احنا زي ما استمعنا كده إلى الآيات في الصلاة في سورة الإنسان، يبقى إيه اللي دفع هؤلاء إلى فعل الطاعات؟ إيه اللي فدعفهم؟ إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يبقى خايفين من عقاب الرب سبحانه يوم القيامة. يبقى ده بيؤمن بالبعث، وكذلك دي قضية حية في قلبي، دي دفعته حركته إلى فعل الطاعات. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. ففيما الاستعجال، يبقى هنا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، هو بيستعجل بكده، تستعجل ليه على وقوع العذاب؟ وبالتالي يقوم من باب الاستهزاء والسخرية ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يبقى على ذلك إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يبقى لما تقوم الساعة يبقى مآل هذا الكافر, مآل الأشقياء, يبقى لعن في الدنيا والآخرة, ملعون في الدنيا والآخرة, مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. ده بالإضافة إلى ما عد له ربنا سبحانه وتعالى من العذاب الأليم, وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا, يبقى لا يخرجون منها, لا يجدون وليا ولا نصيرا, مش هيجد من يدافع عنه ولا يجد من ينصره. يعني كيف ينصر العذاب رب سبحانه وتعالى؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون, يبقى لما حيذوقوا العذاب عند ذلك يظهرون الندم بقى والتأسف, لكن ده بعد فوات الأوان. تأسف الإنسان وندم الإنسان يعني وإحنا في حال الساعة والعافية, يبقى على ذلك أنا أستطيع أن أصحح المسار, استطيع أن أصحح المسار بتوفيق ربي سبحانه وتعالى وإحنا في حال الساعة والعافية. لكن لما يظهر الندم والتأسف مهما أظهر من ندم أو تأسف أو تألم وغير ذلك, لكن بعد فوات الأوان يبقى على ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلذلك يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. مرت عليه الآيات, ويوم يعض الظالم على ذي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان شيطان الإنسان خذولا. يبقى احنا قرينا الآيات ده هي, واحنا قلنا لا تكن أنت صاحب هذا المشهد, وأيضا المشهد ده انتبه ماذا يقولون, يعني انتبه إلى قول هؤلاء, يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يبقى أنا أخذ منها الإرشاد والتوجيه, أنا لازم أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى, لابد أن أنا أسعى فعلا جاهدا أن أحقق هذا الأمر, أن أكون طائعا لله عز وجل وطائعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المشهد ده لابد أن أنا أراه مشهد حي واقعي, يبقى رأيناه رأي العين كده, رأينا هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم مآل هؤلاء, يبقى أنا رأينا مآل هؤلاء. تخيل كده أنك أنت شفت هؤلاء هم يعذبون في النار, قلنا ترى ليه بيعاقبوا كده, ليه بيعذبوا هذا العذاب؟ يبقى لما لو قيل لك لأنهم انحرفوا عن منهج ربهم, لم يفعلوا ما يتعلمونه من كتاب ربهم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ترى انت عندك كده ساعة في الوقت تفعل ايه؟ تفعل نفس الفعلة؟ يعني انت ما استفدتش ابدا يعني من هذه الرؤية, انت شفت ان هم بيعاقبوا كنتيجة لانحرافهم عن منهج ربهم. طب انا لما شفت الكلام ده ايه القرار اللي انا ممكن اخده؟ ان انا اسير على نفس النهج ولا ان انا استقيم على امر ربي؟ يبقى لازم استقيم على امر ربي. طب احنا راينا الكلام ده هو, ولكن لماذا لم تكن استقامه على امر الله؟ لماذا لم نصحح المسار؟ يبقى ليه احنا ما بنستفدش؟ ليه لا نعتبر ولا نتعظ باحوال هؤلاء؟ لان احنا المشهد غاب عنا بغيب, لكن فعلا والمشهد انا رايته راي العين, يبقى عند ذلك لما انت بتعاين بقى عيننا هذا المشهد رأينا راي العين, لابد ان انا اخذ قرار بتصحيح المسار وان اسير فعلا على طريق ربي المستقيم, وبالتالي ابحث عن الطاعات التي امر الله عز وجل بها وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل, ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يبقى تركوا طاعة الرب سبحانه وتعالى واعترفوا بذنبهم, انهم قلدوا هؤلاء الكبراء وقلدوا هؤلاء السادة, وبالتالي قلدوا هؤلاء على كفرهم وعلى انحرافهم فأضلون السبيل. لا يعني كما بينا قبل ذلك وكما بنذكر دائما, ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم يقول الذين استكبروا, يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين, وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. لا في الحقيقة يعني هو تقول أصل هو ده معذور, يعني تبع هؤلاء كان مقلد للآباء أو مقلد للكبراء أو مقلد للرؤساء, يعني على ذلك تقول فين العذر في ذلك؟ أين ذلك العذر؟ ده هو تقليده لأن ده وافق هواه, وافق الهوى بتاعه, لكن هو عارف هذه الطريق إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى كل عارف ده غلط ده صح, يعرف ان ده خطأ وده صواب, ولكن هو اثر ذلك الخطأ وانحرف واغمض العين عن ذلك الصواب. جيش بقى هنا تقول ده انا اصل والله دولة اللي اضلونا, لا, يعني أنحصدناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده أنتم في الحقيقة أيضا كنتم فتنة لنا، ودعنا بعضكم البعض فتنة. يبقى نجد أن الكبراء كانوا فتنة للمستضعفين، والمستضعفون كانوا فتنة أيضا للكبراء. يبقى هنجد أن فرعون ده كان فتنة لقومه، وقوم فرعون فتنة أيضا لفرعون، لأن لما قال أنا ربكم الأعلى ما حدش اعترض عليه، يبقى ما حدش اعترض عليه. فلذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فهنا كذلك أيضا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، هم دول اللي أضلونا. أيوة، كأن لولا هؤلاء لاستقمنا على أمر الله، بل كنتم مجرمين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا أتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، أنه كلهم بيشتركوا في العذاب يعني، وأصروا ندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يبقى الجزاء ده على أعمالين، يبقى هم في العذاب كلهم هيشتركوا، ولكن دول طلبوا أن يزود العذاب على طبعا السادة والكبراء، لأن دول كان سبب في إضلال المستضعفين. ربنا أتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة. ثم تأتي الآيات ببيان أيضا يعني حال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وكيف أنه ناله ذلك الإذاء من بني إسرائيل. وده فيها إرشاد، انتبه ألا تجلب ذلك الإذاء على رسولك صلى الله عليه وسلم كما فعلت بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.